الهوى هوايا ابني لك قصر عالي واخطف نجم الليالي واشغل لك عود غالي احلى الصبايا انا الهوى هوايا ابني لك قصر عالي واخطف نجم الليالي واشغل لك عود غالي واحلى الصبايا انا الهوى هوايا هوايا البحر مهاودنا والنسمة اللي تاخدنا ترجع شايلة الحكاية الهوى هوايا يبقى القمر قاربنا واللي البحر مهاودنا والنسمة اللي تاخدنا ترجع شايلة الحكاية الهوى حكاوي واروي سنينك غناوي ندخل كتب الحكاوي واروي سنينك غناوي واعمل طبيب مداوي واشيل حب دوايا انا الهوى هوايا هوايا بجربوا ضحكة وردي على عمري ورايا الهوى هوايا الهوى هوايا الهوى هوايا انا الهوى هوايا لو الايام بعدوني صاحبي بعيوني الايام بعدوني صاحبي الهوى هوايا حيرة مش بملك يا أميرة من أحلامي الكتير عيني غير ضحكي وبكاية أنا الهوى ده.